الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. باب زكاة الفطر. يقول مالك رحمه الله: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعه. زكاة العروض قرنها. باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فعندنا في تكملة الزكاة زكاة العروض، وهو آخر شيء تكلم عنه المؤلف رحمه الله من الأوعية الزكوية التي تجب فيها الزكاة. نحن ذكرنا أن المزكى إما يكون مال أو نفس. فالمال إما يكون أربعة أشياء: إما يكون سائمة أو أثمان، يدخل في ذلك الذهب والفضة وعرض تجارة، إما يكون أثمان أو سائمة أو عرض تجارة ويأخذ حكم الأثمان، أو الخارج من الأرض سواء نباتا أو معدنا أو ركازا. فهي أربع أموال أو أوعية تجب فيها الزكاة، وكلها قلنا أن فيها النماء. أو يزكى النفس وليس المال كما في زكاة الفطر. فبعد تكلم مالك في زكاة عرض تجارة، تكلم عن زكاة الخارج من الأرض، حبوب الثمار، زكاة العسل، زكاة الركاز، ذكر زكاة الذهب والفضة وزكاة الأوراق النقدية وألحقناها بالذهب والفضة. نأتي الآن إلى شيء يسأل عن كثير من الناس، وهو لو كان الإنسان عنده محل تجاري أو عنده أرض تجارية، أرض للتجارة أو عمارة يؤجرها أو نحو ذلك، فكيف يزكي هذا المال، وما أحكام الزكاة المتعلقة بهذه الأموال؟ فالمؤلف ذكر هنا، قال في زكاة العروض: إذا ملكها بفعله. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد للبيع والشراء، ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. هذا يسمى عروض تجارة، وسمي عروضا لأنه يعرض للبيع ثم يذهب. ووجوب زكاة العروض تجارة هذا قول جمهور أو جماهير العلماء، وحكي الإجماع عليه. خالف في ذلك الظاهرية بن حزم ومنهم الألباني من المعاصرين وغيره. ومن الأدلة الدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ولا شك أن ما يكسبه الإنسان من التجارة هو كسب. وعمومات الأدلة مثل قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومما يؤكد هذا المعنى حديث سمرة، وفيه أبي داود وحديث حسن، قال سمرة: كنا نؤمر أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع والشراء. فهذا لا شك أنه نص على وجوب الزكاة فيما يعد البيع والشراء. ولأن مقصد الشريعة في الزكاة كما قلنا هو ما كان فيه النماء، إن هذا كأنه علة الشريعة، تدور أحكام الزكاة على هذه العلة وهي النماء. وهل النماء موجود في عروض التجارة؟ موجود وظاهر ولا غير موجود؟ لا شك أنه ظاهر، بل من أظهر جوانب النماء في الأموال الآن عن طريق التجارة، وأكثر الناس الآن حصلوا الأموال والأرباح هل من الغنم والإبل أو حصلوا من المزارع؟ غالب المزارع يمكن عليه مديونية، يعني غالب النماء والتجارات إنما تحصل من عروض تجارة. فكان للفقراء حظ في مثل هذه الأموال والأرباح. ذكر المؤلف هنا شروط خاصة لوجوب زكاة عروض التجارة. أولا أن يملكها بفعله، يعني أن يملك هذه الأرض أو هذا المتجر بفعله. مثال: أن يشتري، أن يهدى إليه ويقبله، هذا بفعله. طيب، خرج بقوله بفعله، إذا ملكه بغير فعله كيف يمكن أن يملك الإنسان محل تجاري أو أرض بغير فعله؟ بإرث. جميل، إذا ملكها بإرث فلو واحد توفي أبوه طيب وترك ابن، وهذا الابن ورث الأرض التي لأبيه، وهذه أول ما ملكها طيب نوى فيها التجارة، نوى فيها البيعها، فالمشهور عند الفقهاء رحمه الله أن هذه التي دخلت عليك ونويت التجارة فيها لكن بغير فعلك، إن دخلت عليك بطريق الإرث، ويسمون طريق الإرث طريق قهر، إن المال حصل عليك بغير اختيارك قهرا بغير اختيار، يعني أنه هذا المال أتاك وأنت غير مختار. الشرط الثاني أن ينوي عند تملكها التجارة بها، حيث يشتري الإنسان هذه الأرض أو يفتح محل تجاري أو يأخذ الغنم يشتري الغنم بنية أنه يبيع ويشتري. وهذا يخرج ماذا؟ لو كانت النية ليست مصاحبة للبيع والشراء. كيف؟ لو الإنسان ملك الأرض بنية إيش؟ بنية أنه يبني فيها، وملك أرض في حي الواحة مثلا، حي الجامعيين، بعد ملكها بعد 6 شهور فكر قال الجامعيين أحس حي قديم الآن وليست مناسبة ومستقبلا ليست، إذن وش الحل اللي عنده؟ قال خل أبيعها. فافترض أنه ملكها بمحرم، لكنه في شهر رجب قرار أن يغير رأيه وأن يبيع الأرض. فالآن ما ملكها بنية التجارة صح؟ لما ملكها في شهر محرم بنية يبني فيها، بنية تحط فيها عمارة أجرة، المقصود الآن تغيرت النية. فيقول المؤلف هنا ليس فيها زكاة، هذا مشهور عند حنابلة، سيأتي الكلام عنه. الثالثة تبلغ نصاب، هذا معروف شرط عام في كل الأموال أن تبلغ نصابا. طيب كيف أعرف أن النصاب؟ بتقديرها ذهبا وفضة مثل الأوراق النقدية، فإذا بلغت نصاب بالذهب أو فضة، والغالب أن الفضة هي أقل، فإذا كان عندك مثلا كشك صغير أو ما يسمى أسر منتجة أو يعني بضاعة صغيرة، يعني لا تدخل عليك مبلغ كبير، أو نفس العروض التجارة هذه مثل قيمة الموجود حال عليه الحول قيمة 1000-1500 في العادة أنه ما بلغ نصاب. أما إذا كان ما في المتجر عندك يعني بلغ نصاب 10,000-20,000 فهذا يجب فيه الزكاة. قال المؤلف إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمته نصابا إذا شرط شروط زكى قيمته. إذن الزكاة عروض تجارة إنما تجب في القيمة، لأن القيمة محل الوجوب، فالعروض تقوم قيمة، بمعنى الشريعة لا تنظر المحل التجاري وش فيه، في جوالات، في غنم، في صيدلية أدوية، تنظر الشريعة أن هذه إيش؟ عروض تجارة، فتقدر بقيمتها، فتشوف كم قيمتها. فافترض أن قيمتها 100,000 ريال مثلا، أنا عندي بقالة أو صيدلية سعرت قيمتها الأغراض الموجودة التي حال عليها الحول بعد فتح المحل، افترض أني فتحت المحل في شهر رجب 38، في رجب 39 يعني بعد شهر من الآن سويت ما يسمى الجرد السنوي للبضاعة الموجودة، شفتها تسوى 100,000 ريال، كيف أزكي 100,000؟ أخرج كم؟ 2.5% من قيمتها. طيب أقسم المبلغ على كم؟ على 40. يلا حسبة سريعة الآن، كم؟ 100,000 × 40 ممتاز، 2,500 ريال. إذا تدفع 2,500 فهذا هو القدر الواجب عليك في الزكاة. هل تخرجها من البضاعة الموجودة؟ مثل أنا عندي صيدلية أطلع من الأدوية، أطلع بلد دول، أطلع كذا، وأطلع كرمكم الله يعني أشياء صحية، لا، أو لو كان عندي بقالة أو مركز تجاري، لا، أخرج ماذا؟ أخرج من القيمة. أنا عندي محل أقمشة مثلا، أقمشة ثياب رجالية نسائية، فأنا أشوف كم القطع الموجودة عندي كم تسوى، سوي ما يسمى الجرد السنوي وطلع 2.5% من قيمتها، واقسم المبلغ 40 حتى أعرف بسرعة المبلغ. هنا قال المؤلف حتى يسمون الاحتراز عن ما ذكر المؤلف من الشروط، قال فإن ملكها بإرث، ما الذي اختل من الشروط؟ بفعله. الآن ملكها بإرث، فإذا ملك هذه العين بغير فعله كإرث ونحوه، فيقول علماء رحمه الله لا تكون من عروض تجارة ولو نويت بها أول ما ملكتها التجارة، لأن قلنا أنه دخلت في ملكه قهرا. قال المؤلف رحمه الله وكذلك المثال الآخر ما ملكه بفعله، قال أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. هذا كثير عند الناس. فأخونا مثل محمد اشترى أرض لما جمع مال ولا جاه مال من والده تلقائيا قال حتى أحفظ هذا النقد وش أسوي فيه، أشتري به أرضا. فشاف له أرض في مخطط الفرسان في الدمام اشتراها بمئة ألف ريال. لما اشتراها بنية إيش؟ أن يبني فيها عمارة بيتا استراحة له. هذا كان في محرم. لما جاء رجب قال تدري الآن لو بيها بتجيب لي قيمة، أنا الآن ما عندي سيولة مالية عشان أبني بيت ولا أبني استراحة، تدري بس تخلص من الأرض. فغير نيته. إذا في شهر رجب جاء القرار آخر فعرضها، كتب لوحة للبيع ولا عرضها في مكتب عقار. فالآن أرضنا هذه اللي في الفرسان في شهر رجب صارت إيش؟ تجارة. المقصود أنه فيه ركادة كما يقال، ركود في العقار. مشت الأرض، جاء من رجب السنة القادمة ما بيعت الأرض. ففقهاؤنا رحمه الله يقولون هل تسعر هذه الأرض، شوف كم قيمتها في السوق كم تسوى لو بيعت وتزكي عنها؟ يقول علماء رحمه الله لا. لماذا؟ لأنه لما ملكها لم ينوي بها التجارة. قال ومجرد النية لا تنقل هذه الأرض العرض من الأصل إلى التجارة. أنت لماذا اشتريتها؟ وش نيتك الأصلية؟ اقتناء، صح؟ فيقول بالنية لا تنتقل. فكانوا يقولون لابد من وصفين يكونان مقترنان. ما هما الوصفان؟ التملك اختيارك وبنية البيع والشراء. تتملكها بنية البيع، بنية الشراء، يعني بنية البيع للتجارة. فلابد الوصفين، فإن اختل وصف من الوصفين خلاص يسقطون عنك الزكاة. هذا قول المشهور عند علماء الحنابلة، والراجح والله أعلم الرواية الثانية عند الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة أن عرض تجارة تكون تجارة بمجرد نية التجارة. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والمفتى به. بمعنى في قصة الرجل هذا اللي عنده مخطط أرض في حي الفرسان، هو اشتراها صح في محرم بنية أنه يبني فيها، لكن على هذا الرأي بمجرد جاء شهر رجب ونقلت النية إلى البيع والشراء انتقلت تلقائيا صارت عروض تجارة. لكن كنت نويت فيها التجارة فصارت عروض تجارة، وش اللي يخرجها أن تكون عروض تجارة؟ ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. ثم قال المؤلف وتقوم عند الحول. إذن عند عروض تجارة عندما نريد إخراج زكاتها تقوم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أو أكمل. ورق ولا ورق؟ ورق، ليس ورق، ما يعرفون الورق أول. مراد المؤلف أو ورق. وش الورق؟ قال الله عز وجل فبعثوا أحدكم بورقكم. وش الورق؟ الفضة. نعم. فإذا تقدر بالأحظ والأقل. فلو قلنا واحد عنده كشك في محل مجمع بندة مثلا أو مجمع تجاري، فمجمع فيها كسورة للنساء وفيها أشياء كسورات جوالات ونحو ذلك، يعني مو ليس محلا كبيرا فيه التجارة. شاف كم يسوى البضاعة الموجودة، تسوى 2000 ريال. لما شافها على الفضة بلغت نصاب، على الذهب ما بلغت نصاب، ايش نقول له؟ تزكي، لأنه ما دام أنه بلغت نصابا بالفضة فتزكي. وتكون ذكرنا شلون نطلع. فإذا قلنا مثلا 565 نصاب الفضة، شوف كم يسوى الجرام الواحد بالريال السعودي الآن. فلو قالوا الريال الفضة، ريال الفضة، جرام الفضة يسوى ريالين، فأقول مثلا يسوى 1100 تقريبا، إذن هذه بلغت نصاب. أما إذا كان الريال جرام الفضة يسوى 6 ريال، لا 2000 ريال ما بلغت نصاب. وهكذا. قال المؤلف ولا يعتبر ما اشتريت به. وهذه مسألة جيد ننتبه لها. بمعنى أخونا مثلا عبد الله أنا عنده محل تجاري. محل تجاري هو تعرفون التاجر يشتري بالجملة ويبيع بالمجزأ. فالآن إذا جاء يسعر في رجب مثلا، هو فاتح البقالة في شهر رجب، ف ففي شهر رجب سيسعر البضاعة الموجودة أكياس رز ولبتون وأغراض ومواد غذائية وغيرها، هل يسعرها بسعر الشراء أو بسعر البيع؟ أي سعر البيع اللي بيعها الآن بعد سنة؟ واضح المسألة؟ سعر البيع الآن فلا يعتبر ما اشتريت به بسعر الجملة. مثال كذلك هذا تصير في الأراضي، مثلا أنا اشتريت أرض بمئة ألف في وقت مثلا كساد عقار أو انخفاض الأسعار، أو أحيانا غالب في المخططات الجديدة يصير سعرها نازل فأشتري، اشتريت مئة ألف، ثم الأرض هذه صار فيها تخطيط وصار فيها مشاريع وكذا وصار فيها مثلا طريق جديد قريب، فالمقصود ارتفع سعرها وصارت 200 ألف، بعد تمام سنة صارت 200 ألف، كيف أزكيها؟ أزكيها عن 200 ولا عن 100؟ عن 200. فإذا كانت 100 ألف 1500، إذا كان 200 ألف كم؟ 5 ألف. إذن يجب علي أزكي 5 ألف، واضح؟ وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وتلقائيا إذا رخص الطيب، وهذا تصور، إحنا تصور ارتفاع سعر تصور كذلك انخفاض السعر، وهذا موجود في العقار وفي غيره. فلو واحد الآن شرى العقار في سعر ارتفاع العقار قبل سنة وسنتين كان في ارتفاع، فاشترى الأرض 200 ألف، ثم بعد سنة بدأ انخفاض السعر وطاحت كثير من تعرفون العقارات 30% وأكثر من ذلك، فافترض الآن صارت تسوى الأرض مثلا 100 ألف، أطلع إيش؟ عن 100 ألف، عن سعري بيعها بعد سنة، أو سعر ما ليس ما اشتريت به إنما سعر ما تباع به بعد تمام الحمل. قال المؤلف: وأن يشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. أليس قلنا عروض تجارة تبنى على الأثمان، أي تبنى على الذهب والفضة، إن أحكامهم مرتبطة. فرجل، وهتصير الآن لو شخص مثلا عنده سيولة مالية، فواحد قال أنا عندي الآن سيولة مالية عبارة عن مثلا 200 ألف ريال، 200 ألف سيولة مالية بحط فيها مشروع، قاعد يفكر وش المشروع وش المشروع المناسب، قال تدري خلنا نشتري الآن، طبعا سيولة مالية موجودة عنده في شهر محرم، جاء يدور أرض يدور عقار يدور كذا، فشاف أرض وبيحرك السيولة المالية، فاشترى أرضا بنية البيع والشراء من التجارة، فاشتراها في شهر رجب، فمتى يزكي؟ هو الآن السيولة المالية توفرت عنده في محرم، في شهر رجب بهذا الرأس المال، ممكن نسميه رأس مال تجارة عشان تكون أوضح، رأس مال تجارة اشترى به أرض بنية البيع والشراء في شهر رجب، فمتى يزكي؟ ممتاز، إيه في محرم الآن بلغت تجارته، أو وهذا كلام مؤلف قال بنى على حوله، فإذا جاء شهر محرم تزكي زكاة عروض التجارة، لأن عروض تبنى على زكاة الأثمان، طيب فتكمل الحول. وهذا كثير نسمع أصحاب رؤوس الأموال والعقارات وغيره، تجد أنه ما يثبت عنده العقار ونحوه، تجد أنه أول شيء عنده رأس مال ثم يبيع أرض ويشتري أرض وهكذا، فهو يتحرك لأن طبيعة التجارة هي تقلب، فيصير عنده سيولة مالية ثم يشتري بها أرض وهكذا. ومثل كذلك افترض أن عندي سيولة مالية، طب جمعت قلت إن شاء الله جاء بعد رمضان أنا بديت مثلا تجارة أو جمعت مال في مثلا شهر رمضان، قلت إن شاء الله لجاء ذي القعدة بشتري غنم، وتعرفون ذي الحجة وقت موسم بيع غنم وكذا، وخاصة جعلت المال عندي محفوظ ولا أعطيته أحد عشان يتاجر به، قلت له إن شاء الله ذي القعدة أبيك تشتري فيه غنم، ف يعني أنا صاحب التجارة أنا صاحب المال، قلت محمد اليابس جزاك الله خير أبو معاذ أو أبو مهنة عندك أنت اهتمام مثلا بالغنم وتعرف لها، طب أنا ودي أدخل هالتجارة بس أنا ما أنا فاضي لها، خذ هذا عندك أنت تجارة غنم هذه 200 ألف، اشتر فيها 200 رأس وفرصة تبيعها في شهر ذي الحجة، فباع بعضها وحصل سيولة مالية وحطها مع القيمة هذه. المقصود أنه في شهر رمضان القادم أشوف كم بلغ عندي من رأس المال، سواء باقي غنم للبيع أو سيولة مالية موجودة، فهذه نسميها طيب رأس مال تجارة، هذه تزكيها. فإذا العبرة بالحول الأساسي أصلي، لكن المؤلف نبه على مسألة طريفة ولطيفة، وأن اشتراه بسائمة لم يبني، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. كيف؟ قال إن اشترى مثل ما قلنا اشترى الفلوس طيب به غنم للبيع والشراء بنى على حوله كمل الحول. أما إذا اشترى به سائمة لا يبني على حوله. أحسنت. السائمة لها أحكام مختلفة في الزكاة ليست تعتبر تجارة. فافترض أن عندي كان مثلا 20,000 ريال وقلت خل أشتري بها 40 رأس غنم طيب واشتريتها بنية السائمة أني أخليها للبن والأكل طيب والعلف فأنا أعلفها وعفوا تسوم ترعى فأربعين رأس فيها أصلا شاه واحدة فأحكامه مختلفة فلا تأخذ أحكام السيولة النقدية لا يأخذ أحكام الأثمان. هذا مراد المؤلف رحمه الله. جيد. إذا اتضحت هذه أنا حتى نفهم عروض التجارة. عروض التجارة كلام المؤلف جيد وواضح لكن لا بد أن نقربه من الواقع القريب عندنا لسنا في محلات تجارية وغيرها. فسأعطيكم بعض التطبيقات والأمثلة وكثير منها سأختبركم فيها نشوف فهمنا لها. الآن مثل لو أخونا عبد الله عنده محل بيع جوالات فتح المحل في 1/1/38 متى سيحل الحول؟ 1/1/36 طيب أبتبع خطوات مثل قال لك واحد طيب أنا هذا محل جوالات ودي تعطيني خطوات إيش أسوي لأجل أن أخرج زكاة مالي حتى تبرى ذمتي لأن هذا واجب حتى الله يبارك لي في مالي ولا يكون علي تبعة وترك مكان الإسلام. أول خطوة إيش أسويها؟ إيش أحسب إذا جاء 1/1 ممتاز. أول شيء يقوم ما في المحل مما هو معروض البيع. طيب مما هو معروض البيع. طيب سؤال المحل الجوالات اللي تدخله في دواليب وفي لوحة وفيه جهاز كمبيوتر حق المحاسبة هل هذه سعرها واللمبات موجودة مدد الكهرباء والأرصفة والبلاط الديكور هذه ليست عروض تجارة. إذن عروض تجارة ما هو كما قال جابر بن سمرة قال مما نعده للبيع كنا نؤمر أن نخرج الزكاة صدقة مما نعده للبيع. إذا ما كان معد للبيع في هذا المحل فليعد البيع هو الجوالات التي تكون عرض تجارة تروح وتجي فتعد البيع. إذن يسعر البضاعة الموجودة من الجوالات. طيب افترض أنه شاف طيب هل يحسب بس كراتين الجوالات؟ طيب لو كان فيه شواحن وأكسسوارات ومدري إيش الأشياء هذه الأكسسوارات يحسبها بعد كذلك يعني كلها عروض تجارة. إذن يحسب كل بضاعة. فافترضنا مثل حسبها عشان تكون مسألة قريبة واضحة 8,000 ريال قيمة البضاعة الموجودة في 1/1 بعد مرور سنة. طيب هل يشترط أن كل جوال موجود يحول عليه الحول؟ لا تلقائيا طبيعة التجارة مو بكل المحلات جوالات اللي شريتها في محرم باقية كلها راحت أصلا صح؟ يمكن بعضها موجود يمكن كثير منها راح يعني يعني عروض تجارة على التقليب. طيب تروح وتجي فلا يحتاج أني أشوف الجوال وأتأكد أني فعلا شاريه بالفاتورة أنه شاريه محرم وبلغ عليه الحول لا. وكما قلنا تذكرون في أول الزكاة أن العبرة طيب في نماء الزكاة أو نماء يسمونه عروض تجارة حول الأصل نماء طيب يعني نماء التجارة لا عبرة بحول ليس له حول جديد يعود للأصل مثل غلة مثل كذلك ولد نتاج السائمة كلها حول الأصل. إذن قلنا سعر ما هو معروض البيع 8,000 طيب كذلك مطلوب مني في سيولة مالية في أرباح كنت أحسبها وأحطها مثل في حساب عندي أسميه حساب المحل التجاري هذا فكذلك شفت في الحساب عندي 15,000 ريال تبقى مسألة في محل خلاف وسبق ذكر الخلاف فيها وهي مسألة إذا كان عليه ديون. أفترض كثير من بعض ما يسمى التجارات التي في بداياتها كثير من الناس أصلا يأخذ إيش تمويل يأخذ تمويل من بنك أو يأخذ من ما نسميه من أي جهة مساندة كأبيه كأحد يساعده كقريب يعطيه دين لأجل أن ينطلق في المشروع. فإذا كان عليه ديون هل تخصم ما تخصم؟ هذا محل خلاف. ثم يقسم المبلغ على كم؟ على 40 ربع العشر 2.5. فلو قلنا كتجربة لو قلنا بعدم الخصم فنقول 8,000 زائد 15,000 اللي أرباح يساوي 23,000 هذا بعدم الخصم. طيب يعني أحسب أن الدين أنا ملكته وحركته إذن يعني أزكي يعني. تقسيم 40 وتجربها في الحاسبة عندك الجوال يطلع 575. طيب إذا قلنا بالخصم وش اللي يزيد؟ أقول 8,000 زائد 15,000 طيب يساوي 23,000. أخصم كم؟ أخصم الدين لأن الدين مطلوب مني مستحق لازم أعطيه رجع لصاحبه، فهذا لا أزكي خلاص هو اللي بيزكي نفس صاحب المال الأساسي. فأخصم 3,000 يساوي كم؟ 23,000 ناقص 3,000 يساوي 20,000. فأقول 20,000 بلغت نصاب أقسم 40 يطلع كم؟ 500. إذن هذه طريقة ومثال سهل لحسبة الزكاة. طيب وقس عليها. أكثر الناس الآن يسألون زكاة العقار. زكاة العقار حتى يتضح لا بد أن نفرق ونقول لا يخلو من أربعة أحوال. يعني هذه الأرض أو العقار الذي اشتريته وتملكته له أحوال. الحال الأول وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، إما أن يكون العقار معد للسكنة. ما رأيكم لو واحد اشترى أرض خطط في الفرسان في الخبر في الجنوب ينوي فيه سكنة، سكنة سواء بيت استراحة مزرعة، هذه سكنة وش رأيكم فيها؟ هذا ليس فيها زكاة، إذن كما قال مسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فما يتخذ سل القنية اتخاذ الشخصي هذا لا زكاة فيه بقول باتفاق العلماء، فلا تجب لا في رقبته ولا في قدر أجرته. طيب الثاني العقار المعد للتجارة، بمعنى عقار اشتريته بنية التجارة، أنا ملكت أرض بنية أني أبيعها، ملكت عمارة بنية أني أبيعها، فكيف زكي؟ عن رقبته، يسعر كم تسوى الأرض كم تسوى العمارة فيزكي، لأن هذا أرض تجارة وتقدر قيمته عند مضي الحول كما قلنا، وهذا أظنه ظاهر. متى يسأل أو يشكل عند البعض هو الحالة الثالثة، العقار المعد للإيجار. عقار المعد للإيجار كيف؟ لو أنا كثير من الناس الآن عنده عقار وأظهر شيء عنده عمارة، عمارة ذي مكونة من محلات تجارية دور أرضي ومن شقق، شلون السوق السكنية ولا مكاتب تجارية إدارية، أجرها بالأجرة السنوية، فالمحل هذا يجيب له 20 وهذا 40 فتحتين، والشقة اللي فوق تجيب 15 ولا 20 وهكذا، فأدخل له في السنة 100,000 ريال من أجر هذا وهذا وهذا وهذا، فايش رأيكم كيف زكيها؟ هل يزكي عن قيمة العمارة كلها سعرها كم تسوى في؟ ممتاز، إذا لا زكاة في رقبتها، ما يجي يشوف العمارة تسوى مليون مليون نص مليون، إلا ليست عرض تجارة، هذه ليست عرض تجارة نفس المبنى أو العمارة. إذا كيف يزكي؟ عن الدخل عن الأجرة، فهذه يزكي عن الأجرة فقط دون الرقبة. فيقول مثلا أنا دخلت هذه السنة 100,000 ريال، إذن أطلع 2500 ريال هذه زكاة. سواء طبعا الناس يختلفون في طريقة أخذهم الأجرة، يعني بعض الناس تجدون يأخذ الأجرة في أول الحول بعضهم في آخر الحول. طيب مهما كان سواء أخذها في الأول ولا في الأوسط ولا في الأخير، طيب هي واجبة عنده في قول جمهور العلماء. بعض العلماء يقول كابن تيمية إذا أخذتها في أول الفترة ولم تبقى عندك حولا فلا تزكي، لأنه يقول ما جلست حول. بعض الناس الآن يأخذ الدخل أو الأجرة أول السنة ثم تلقى يفسو فيها يستهلكها، فبعضها لم يقول ما زك لا زكاة عليها، لكن لا شك الأحوط في مثل هذه المسألة أنك تزكي، لأنك كأنك أخذت أجرتها إيش مقدما، يعني فأنت الآن في نماء وأنت أخذت غلة دخل. طيب فكأنك استعجلت أخذ هذا العوض أو هذه الأجرة قبل استحقاقها واكتمال منفعة، فلا شك الأحوط في مثل هذا أنك تزكي سواء إذا قبضت أو تنتظر نهاية السنة، مقصود أنك تزكي عن هذه السنة. طيب هذه أمثلة واقعية ودي أشوف رأيكم فيها. نبدأ بأبو مهنا، وش رأيك في هذه؟ واحد يقول لك عنده استراحة لإيجار اليومي، أخوك عنده مخيم مثلا بالبر، طيب يأجر أجر يومي، كيف يزكيها؟ ممتاز، يزكي عن هذا الدخل، طيب كيف يزكيه؟ ممتاز، إذا بقي عنده هذا الدخل، يدخل هذا، إذا بقي عنده مثلا افترض أنه مثلا هو عنده حساب يسميه حساب ادخار فيدخر هذا المال، أو هو مرتب ميزانية مثلا معينة أنه مثلا العامل اللي يأخذ المبلغ يحطه في حساب خاص، طيب فهذا الحساب حال عليه الحول فهذا يزكيه إذا حال عليه الحول. طيب نسألك مزرعة فيها نخيل، واحد يقول أنا في الحسا أو في القصيم عندي مزرعة فيها نخل، أحسنت، هذا لا زكاة في الرقبة، إنما الزكاة في النخل في وقت حقه يوم حصاده، هذا نسميه الحصاد أو هذا الثمر هو الذي يزكي، حيث يزكي كم أحسب بتكلفة أو بدون تكلفة، 5% إذا كان بتكلفة. طيب وش رأيك يا وزير أرض معروضة للبيع تزكي ولا ما تزكي وكيف تزكي؟ ممتاز، إذا ما دام أرض معروضة للبيع واشترى بنية تجارة فهذا نعم يجب عليه يزكيها، يزكيها نهاية السنة بقيمتها، قيمتها نهاية السنة. وش رأيك ينوي أن يبني فيها بيت للسكنة، يعني واحد اشترى أرض ينوي أن يبني فيها بيت للسكنة، كهذا بقول واحد. طيب نبدأ المسألة أكثر الدقة، وش رأيك أرض ينوي أن يبني فيها سوق تجاري، واضح صوت المسألة، يقول أنا عندي أرض كبيرة ما شاء الله ودي أبني فيها سوق لتأجير المحلات اللي فيه، أو أبني فيها مول كما تسميها الآن، ثم سأجر المحلات الموجودة. إذن الآن طبعا تعرف أنا ملكت الأرض في شهر في عام 35 تلقائيا 36 أبنتظر ما يسمى رخصة من البلدية، يعني في إجراءات 36 بديت الآن أسوي أدور مقاول عشان يبني المشروع، 37 الآن لازلنا في مرحلة 38 بديت أسوي دعايات وإعلانات أني ترى فيه محلات وفي سوق، 39 بديت أأجر. الكلام هذا من 35 ملك الأرض، والآن 36 بدأ التأجير. السؤال عن 4 سنوات هذه هل أزكي ولا ما أزكي؟ إيش؟ أزكي عن الأصل؟ يعني أزكي عن كل سنة؟ طيب تفضل أحسنت، لا نزكي، هذه ليست تعرض تجارة، لا ليست تعرض تجارة، أنا ما نويت أني أبيع هذه العمارة أو هذا السوق، أنا نويت لأجل أن أستثمر استثمار وهو أني أجر محلات، طيب أجر دكاكين، فهذه لا زكاة على الأصل ولا زكاة على الرقبة ولا زكاة على العمارة، إنما الزكاة على الأجرة. أنا ما بديت أجر الحين، يوم جت 30 وبدأ المشروع الآن فتحت السوق بديت أجر، الآن يبدأ أحسب الزكاة بالأجرة الدخل. طيب هذه مسألة اللي بعدها، سؤال لك، أرض ينوي أن يبني فيها عمارة ويبيعها، مسألة هذه جيد حلو. طيب تعرف أنا نويت شريت الأرض وتحتاج إلى 2-3 سنوات حتى أبيعها أو أكثر من ذلك، فالسؤال عن الفترة هذه فترة البناء، واضح، هل أحسب كذلك ولا ما أحسب؟ جيد، طبعا هذه محل خلاف يعني بين علماء رحمه الله، والأحوط يفتي بعامة مشايخنا أنك تزكي، وهذا قول الشيخ عبد الله الطيار والشيخ يوسف الشبيلي وغيره أنك وابن عثيمين وغيره، إن أنك تزكي عن هذه الفترة، فترة ما يسمى بناء المشروع، لأنك مجرد أنك بنيت المشروع إنما بنيته بنية البيع والشراء فتزكي. وطبعا تختلف يعني كيف تحسب الزكاة، تحسب عن كل سنة، يعني معنى السنة الأولى يمكن ما بنيت الآن فيمكن تسوى الأرض 200,000، طيب أنا بنيت ما يسمى العظم في السنة الثالثة، طيب يمكن تسوى 300,000، أحسبها 300,000 يعني أحسبها إذا بعتها الآن، واضح؟ في السنة الرابعة الآن لا شطبت العمارة وحطيت ما يسمى الديكور وكذا، لو بعتها الآن تسوى 400,000، في السنة الرابعة زكي 400,000. طيب مثلا في السنة الخامسة هنا مثلا عرضتها للبيع بدأت الآن تقوم عند الناس، هذا يقول مليون، هذا مليون ومئتين هكذا، الآن نزكي في السنة الأخيرة هذه عن مليون. طبعا لك خيار كما سيأتي في إخراج الزكاة أنك ما تزكي عن كل سنة. لسمع بعض الناس ما عنده سيولة مالية، يقول أنا بالكاد السيولة المالية أدفعها لي للمشروع وبنائه وتشغيله مثلا، أو العمال ورواتبهم وكذا. فنقول عندك خيار، عندك خيار أنك تزكي كل سنة، وهذا أحوط لك وأكثر أبرأ لذمة وأضبط لزكاتك، أو تقول خلاص أنا سأزكي إذا بعت هذه العمارة، أزكي السنوات الماضية كلها وأشوف الحسبة التقديرية اللي برسم البيان اللي ذكرت الآن، يعني هي أول ما كانت مثلا 200 ثم ارتفعت ثم الآن مليون، فأزكي أقول قيمة السنوات الماضية هذه خاصة الزكاة مثلا 15,000، خاصة الزكي 15,000 مرة واحدة. طيب من عبدالله جاوب، هذه أرض عبارة عن وقف لجمعية تحفيظ القرآن الشرقية، الآن عندنا لوح خارجي وراء يقول لك أرض طيب وقف لتحفيظ القرآن، هل مطلوب من الجميع أن تزكي كل سنة وليش وضعها؟ يعني هم يجمعون، افترض واحد تبرع بنفس الأرض ثم هم يجمعون من الناس صدقات تبرعات حتى يبنوا هذا المشروع، مش رأيكم قانون واحد ما عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، لأن مشروط الزكاة كما قلنا تمام الملك أو الملك التام، وهذا ليس له مالك معين، ملك لله عز وجل وقف. أما لو قلنا محلات تجارية، بقالة، بيع أدوات بناء، هذه كما ذكرنا وش سوي؟ يشعر البضائع الموجودة طيب ويزكيها. طيب نشيطين نسألكم، طيب طيب قبل زكاة عروض التجارة، المسائل دي واقعية والناس تشكي عليهم. لو واحد يقول أنا سائق أجرة، أنا أشتغل في كريم ولا أوبر، كيف أزكي؟ هل يسعر قيمة السيارة؟ التاكسي الأصفر ذا اللي تكسر، ولا هذه سيارة الأجرة الباكستاني اللي في سيارته الكامري هذه، ولا اللي عنده سيارته الخاصة يشتغل فيها في كريم، هل يسعر هذه ويقوم هذه السيارة؟ لا، السيارة ليس لها تجارة، وما يبيع السيارة إنما عن الدخل. فإذا هذا الدخل طيب حال عليه الحول، وغالب الناس في أوضاعنا المعتادة أنه ما يحول عليه الحول، ليش تسوي فيه؟ استهلك، يا الله يكفي أصلاً لمصاريفها الشهرية ومصاريف السيارة ومصاريف الأهل والبيت وكذا. لكن لو قلنا طيب نفس صاحب معرض السيارات مثلاً، هل يجب عليه الزكاة؟ معرض السيارات في الصناعية مثلاً أو في معرض السيارات، نعم يزكي. كيف يزكي؟ يسعر السيارات الموجودة في المعرض في نهاية السنة ويزكي عنها. طيب نبدأ بزكاة الفطر. إذا كان في سؤال أيها الإخوة تفضل. يعني تقول أخوك عنده أرض، فطرحت له فكرة أنك تشاركه شركة بينكم، صح؟ مشاركة يعني منها الأرض قسيم، وبحسب لأنه كل واحد لها حكم غير حكم الزكاة، تكلم عن حكم الأثر الفقهي. حتى زوج وزوجتين ينبغي يضبطون حساباتهم في مشاكل بسبب هذا، ورسم إذا كان خلاف وشيء، ترى أنا معطيتك عشان الدين، يقول لا أنت معطيتني مثلا شركة. أنت تعرفون الفرق أن الشركة الخسارة الغل بغل، يعني هو يغنم ويغرم كل الشركاء، هذا بشروط صحة الشركة أنه تساوي الشركين في الغنم والغرم، نحن ربحت يعطتك نص وأنت منك نص، طيب ربحتم لكم النصف، كل واحد لنصف، خسرتم كل واحد يخسر بقدر ما دفع، هذا بالنسبة للشركة. أما الدين أعطيت الدين لا ما يتحمل، طيب ما يتحمل طيب هذا خسارة، أنت تسدد لي ما دفعت، أعطيتك 200,000 يلزمك تسدد لي 200,000، ففرق بينهم. ولابد على قول العامة دقق الحساب تدوم العشرة، يعني في القضايا هذه ودك تدقق الحساب لأجل أن تضبط الحسابات ولا يحصل خلافات أو إشكالات، سواء عند خلاف أو عند الموت أو مع الورثة. فأرجع إلى المسألة هذه، تقول مثلا أعطى بنية الشركة أنهم شركة في هذا المشروع، فحكم واحد سواء هم شركة ولا واحد، حكم واحد أنه هذه الأرض ليست عروض تجارة إنما هي بنية الاستثمار، بنية فتح محلات تجارية أو عبارة تأجير، فهذا يزكى عن الدخل فقط. ممتاز جيد. تبون أخره؟ هو سنذكره في زكاة إخراج الزكاة، لكن ما دام الأخ سأل عنه نقول لا، موضوع الرواتب والمكافآت لا يخلو محلين. الحال الأول أن يكون الشخص لا يدخر شيئا، راتب ما يكفي الحاجة. أقول طيب بعض الناس الآن تجد ما يدخر شيء، بالكاد أصلا راتبه أصلا ثلثة ذاهب تمويل للبنوك ونحو ذلك، والثلثين أصلا راتبه 6000، طيب 2000 للبنوك، 4000 بالكاد تكفيه للمصاريف وتير كهرب وهذه الأشياء، وتلقائيا وأحيانا يجيه نصف الشهر ولا قبل نهاية الشهر، طيب ما عنده سيولة مالية، ما عنده بالكاد، عنده الأشياء الأساسية التي هو بيته سيارته كذا وأغراضه وما بقي من الثلاجة وكذا، هذا إيش رأيكم فيه؟ لا زكاة عليه، بل كما يقول بعض المشايخ هذا يمكن يجب طيب نعم ندفع لها الزكاة إذا كان، وقد يكون ليس محتاجا، لكن أتكلم أنه هذا ليس من أهل الزكاة، قصدي ليس من ممن يجب عليهم الزكاة، لأنه ليس عنده مال حال عليه الحول. الحال الثاني هو الذي يبقي من راتبه شيئا، فيبقي من راتبه كل شهر مبلغ بأكثر من طريقة، بعض الناس يختلفون، بعضهم مثلا يجعل عنده ما يسمى حساب الدخار، ولا يجعل ما يسمى الجمعية، يشارك في جمعية كل واحد يقط مثلا 1000 ريال ويجتمعون ثم واحد يأخذ قطية، الفكرة المعروفة هذه، فهذا فيه شيء من الادخار، فهذا اللي يدخر يجب عليه إذا حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب. له طريقتين، إما يزكي كل سنة عفوا كل شهر، وهذا متعب لكثير من الناس، واللي يفتي به مشايخنا وهذا الذي يسع الناس العمل به وأسهل، أنه يجعل شهر يقول هذا شهر زكاتي. يا بعض الناس يقول شهر شعبان هو شهر زكاتي، بحيث قبل رمضان على الأقل انتهيت وبرأت ذمتي وكذا. فافترض مثلا كمثال ليس واجبا، لكن لو جعلت أني أنا توظفت في شركة رامكو سابق في شهر شعبان، إذن هو شهر زكاتي شهر شعبان، مر سنة فأشوف أنا عندي حساب ادخار، أدخر مرة 1000 مرة 1500، أحول باب الحفظ واحتياط ولأن عندي مشاريع مستقبلية. طيب فشاف نفسه أنه جمع 20000 ريال، يعني في شهر شعبان عام 36 هو توظف في 30، شاف عنده 20000 ريال، فقل يجب عليك تزكي 20000، تدفع 500 ريال زكاة. هذا المختصر، وسيأتي ذكرها تفصيلا توضيحا، لكن هذا بسريع. تفضل. جيدا. تسأل عن السؤال، يبقى تعرفون النية هي المؤثرة في مثل هذا. أسألك عن أرضه السابقة التي اشتراها بنية ماذا؟ يبني عليه، إذا ما عليه زكاة، ولما باعها واشترى بها أرضا أخرى بنية السكنة كذلك لا زكاة فيها. إيه؟ لا ما زكاة، ما ليس عليه زكاة، لا حتى لو خسر، يعني إن حتى لو خسر فيجب عليه الزكاة ما دام بلغ نصاب. أحسنت. على المواد الموجودة أو على الأرض، مثل صورة هذا اللي قلناها، مثلا واحد شرى الأرض بقيمة 200000 ثم على أنه ينتظر تبين أن العقار كل ما لا ينزل، فهو تلقائيا خسران، لكنه لو باعها بعد سنة تسوى مثلا 100000 أو 150، يجب عليه يزكي. أنا نبدأ بزكاة الفطر. تفضل. باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة ولد له أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، ويجوز إخراجهما ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثما. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سوقهما أو تمر أو زبيب أو إقط، فإن عدم الخمسة أجزى كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. زكاة الفطر هي تختلف عن الزكاة العامة، لأن الزكاة العامة هي زكاة عن المال، كل الأحكام السابقة عن المال. الآن ليست زكاة عن المال، هي زكاة عن النفس، زكاة عن النفس. لكن في فروق كثيرة بين زكاة الفطر وزكاة العامة، فمنها مثلا في الغني والفقير في مثل هذا، منها كذلك الوقت مختلف، المقاصد الشرعية من هذه تختلف عن هذه. فزكاة الفطر هي صدقة عن البدن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعمة للمسكين وطهر للصائم من اللغو والرفث. ذكر المؤلف من أحكامها أنها تجب على من؟ تجب على كل مسلم، سواء ذكر أن أنثى صغير أو كبير، حر أو عبد. وهذا يلحظ أن في فرق، هناك لا تجب على العبد، هنا تجب. ودليل قول ابن عمر في الحديث المشهور في الصحيحين، فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير إلى آخره. قال المؤلف: شرط من تجب عليه الزكاة أن يكون غنيا. الغني هنا ليس مثل الغني في باب الزكاة العامة، هناك من بلغ نصاب، قد يكون نصاب 4,000-5,000 ريال وهكذا. هنا لا، ما هو النصاب؟ هو أن تملك مقدار صاع واحد، ما يزيد عن صاع واحد يوم العيد. وأغلب الناس يملكون، حتى العمال، حتى يمكن عمال محطات البنزين ولا عمال مساجد تجد يملكون مثل هذا. يعني أليس الآن كثير من الناس تأتيه في منزله تحصل عنده ما يملكه يوم العيد من أكل؟ تجد عنده تمر، ولا عنده رز، ولا عنده شيء يطبخ، ولا عنده سيولة مالية 30 ريال 50 ريال. غالب الناس حتى لو كان فقيرا عنده هذا. فإذا زكاة الفطر تجب على كل مسلم عنده يوم العيد طيب شيء يزيد على صاع، يعني شيء يزيد على كيلوين وربع. قال: فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوتي وقوت عيالي وحوائج الأصلية. فيكون مالك لهذا الصاع، وأن يكون هذا الصاع فاضل زائد عن قوتي وقوت عيالي وعن حاجاتي الأصلية. فعلى هذا لا يشترط نصاب. قال المؤلف: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. يعني الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر بخلاف الزكاة العامة. والمعنى: لو رجل عليه دين أو عليه ديون على البنك وجدت وقت زكاة الفطر، نقول يجب عليك زكاة الفطر، إلا إذا طلب. يعني أنت الآن مطالب ب5 ريال وزكاة الفطر حقتك 5 ريال، لا يجب عليك. أو عندك مثلا بقالة تشتري منها أغراض وتسددهم مثلا كل شهر، وجاك الراتب مثلا قبل العيد بيومين، فعندك مثلا حوائج أصلية، افترضنا أنت ما شريت الحوائج الأصلية لأغراض العيد لعيالك وكذا، فتزاحمت الآن الحقوق فتقدم حقوق أهلك، أو تزاحمت الدين والدين هذا يطالبك الآن، ولا عندك سيولة مالية ولا عندك شيء آخر، فهذا يجب عليك أن تقدم الدين. قال المؤلف: فيخرج عن من؟ قال: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. إذا يجب أن تخرج عن نفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك. قال: ثم بمن تعول. أي من تعوله من الأقارب مثل الزوجة أو الوالد عندك أو أولاد. قال المؤلف: ولو شهر رمضان. بمعنى لو كنت تمونه أي تنفق عليه في شهر رمضان فيجب عليك أن تؤدي زكاته. فافترض أنت كان عندك والدك في رمضان موجود عندك في البيت، ما اللي تنفق عليه في هذا الشهر، فيجب عليك أنك تزكي، أو أحد أولادك، أو لو أحد تكفلت به من أقاربك في أنك يعني تنفق عليه، بشروط النفقة المعروفة، إنك أنت هو محتاج وأنت غني، فيجب عليك أنك تدفع زكاة الفطر عنه. قال المؤلف: طيب إن عجز الآن في ترتيب، إن عجز عن البعض فهنا نقدم أول شيء النفس، تقول أنا مثلا ما عندي 400 ريال ولا ما شاء الله عندي 3 زوجات وعندي 20 ولد وعندي خادم وعندي يعني نقدم وعندي الوالد أنفق عليه وعندي، فنقول ابدأ بنفسك ثم زوجتك. معقول الزوجة تقدم الأم؟ وين أمك ثم أمك ثم أمك؟ المؤلف يقول نعم تقدم. قال فامرأة فرقيقة فأم فأبي، غريبة صحيح، توافقون على هذا؟ ليش؟ ممتاز، لأن يعني زوجتك يعني يجب عليها، يجب عليك أن تنفق عليها، أو يجب أن تنفق عليها مطلقا، يعني زوجتك هذا فرق. يعني أمك هل يجب عليك تنفق على أمك؟ متى يجب؟ إذا أحسنت، إذا كانت محتاجة لك، فلو كان والدك موجود وينفق عليها ما يجب عليك، أنت بتعطيها إكرامية والهدايا، ولا تستقطع من راتب كل شهر 200 ريال 500 جزاك الله خير، هذا من باب الإحسان، لكن كوجوب ما يجب. لكن وش رأيك يا محمد، زوجت امرأة وهي طبيبة راتبها 15,000 وأنت معلم ما شاء الله راتبك 6,000، تنفق عليها؟ راتبها 15,000 أكثر منك، يجب إذا تنفق عليها مطلقا ولو كانت بيت غني ولو كانت موظفة. ويقولون حقوق المرأة، أقول ما شاء الله المرأة هذه ما يجب عليها أي شيء، حتى هي نفسها ما يجب عليها تنفق نفسها، هي مخدومة سواء أما ولا بنتا ولا زوجة ولا. ثم رقيقة، والرقيق لا يملك فتقدم فطرته، ثم أمه لنا الشارع قدمها في البر على الولد، ثم الأب ثم الولد. قال المؤلف فأقرب في الميراث، فافترضنا عنده عم وابن عم، فالعم أقرب في الميراث. والعبد بين الشركاء عليهم صاع، لو كان عبد مشترك بين 2 خاص هذا يختصمون الصاع بينهم، ويستحب على الجنين ولا تجب لناشز. معروف الجنين أنه استحب عثمان رضي الله عنه دفع الزكاة، عفوا دفع زكاة الفطر من باب الاستحباب، وكان السلف يعطونا زكاة الفطر عن الحمل. ولا تجب لناشز، من هي ناشز؟ المرأة التي ارتفعت عن طاعة زوجها، فلو زوجة كما نقول بلغة الدارجة طنقرت في أول رمضان، طيب راحت بيت أهلها وقالت وزعلانة، وجاء يوم العيد ولا زالت على خاطرها زعلانة وراضية غير راضية أن تأتي لزوجها وتطيعها بالمعروف، جاء وقت زكاة الفطر خلاص ما يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر عنها، خلاص هي بزكي ولا والدها بزكي عنها. لماذا؟ لأن هنا مقابل إيش؟ النفقة، والنفقة مقابل طيب العشرة بالمعروف، هي الآن ارتفعت عن طاعتي فلا يجب النفقة ولا يجب الفطرة. قال المؤلف من لزم تغيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أزات، وهي تحصل غالبا في الزوجة والأبناء. ألا لو زوجة أمورها طيبة وعندها راتب أصل هي تطلع من مالها، لكن لو جاء زوجها وطلع من ماله وما أخبرها تجزئ ويجزئ. كذلك الأخ محمد جاء والدك على العادة، هو على محسب أن محمد لا زال أنه طالب في الجامعة ولا أنه توظفت الحين وكذا، فهو تلقائيا عنده حساب، هذا أولاده عندي 10 عيال و12 ولد، تلقائيا حسب كم رز كم كيس رز وطلع زكاتهم. يوم جيت بالليل ليلة العيد يبغى وش الأخبار وشلون الحين زكاة الفطر؟ قاعد سلم عليك خلصنا، شلون ما أعطيتنا خبر؟ هل يجزل ما يجزل؟ يقول يجزل، فيجزع ذلك وإن كان هو مخاطب ابتداء أنت يا أيها الولد أو أيها الزوجة بها، لكن لو تحملها أحد عنك فهذا جائز. قال المؤلف وتجب بغروب الشمس، هذه مسألة جيدة أن تنتبه لها، وهي مسألة أوقات وقت زكاة الفطر حتى تتضح يا الإخوة، عندنا زكاة الفطر لها 5 أوقات، وقت وجوب، وقت تسمي وقت جواز، وقت استحباب، وقت كراهة، وقت تحريم. وش يقول المؤلف؟ وش وقت الوجوب؟ ما هو وقت الوجوب؟ غروب الشمس. وقت غروب الشمس بمعنى إذا غربت الشمس أي يوم آخر يوم من رمضان هنا تجب زكاة الفطر. سأعطيكم تطبيقين أو مثالين وش رأيكم فيها. المثال الأول لو الأخ مثلا عبد الله كان حريص على دعوة واحد إلى الإسلام فأسلم على يده العصر آخر يوم من رمضان يوم 29 رمضان أسلم على يده العصر. هذا أخونا في الله أسلم الفلبيني هل يجب عليه زكاة الفطر؟ ما يجب عليه. يجب عليه. لماذا؟ لأن لما غربت عليه الشمس كان مسلم إذن تجب عليه. طيب أخونا وعائشة مثلا تزوج ولد له مولود ليلة العيد بعد غروب الشمس خاص الناس تباركهم بالعيد عيدكم بارك من العيدين ترى جاء خبر العيد ما شاء الله جاء خبر ثاني ما شاء الله تتوالى عليه الخيرات والبشائر جاء ولد هل يجب عليه زكاة الفطر؟ ما يجب. هو لحظة غروب الشمس وش كان وضعه؟ ما ولد كان بطل أمه ما ولد يعني ولد مثلا بعد العشاء أو ولد قبل الفجر ولد صباح العيد هذا ما يجب عليه لكن آسف الاستحباب. إذن قلنا لأن وقت وجوب هو غروب الشمس. قال المؤلف فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج مثل تزوج لو تزوج الواحد ليلة العيد إن ما دخل بزوجته أو عقد عليها إلا بعد غروب الشمس ما يجب لكن لو عقدت عليه قبل يجب. أو ولد له لم تلزمه فترته وقبله تلزم أي أسلم قبل غروب جزاك الله خير. أو ولد له مولود بعد غروب الشمس هذا لا تلزم وقبله تلزم. قال مالك ويجوز هذا وقت إيش؟ وقت الجواز. نعم. قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. إخراج زكاة الفطر له وقت استحباب وقت جواز. الجواز قبل العيد بيومين وفي رواية 3 أيام يعني متى يبدأ؟ غروب الشمس يوم 27 أي ليلة 28 ليلة 28 ليلة 29 ليلة 30 بمعنى يوم 28 يوم 29 يوم 30 هذا جائز. قال الصحابة كما ابن عمر وكانوا يعطون الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين رواه البخاري وفي رواية النسائي وثلاثة. والثلاثة المقصود أنه لو كان الشهر 30 يوم ودفعتها 28 أجزاء لأنه لو كانت 29 فدفعتها 28 أجزاء. قال المؤلف ويوم العيد قبل الصلاة أفضل هذا وقت إيش؟ استحباب مستحب أن تدفعها فجر يوم العيد قبل في ذهابك إلى مصلى العيد أو قبل ذلك. قال ابن عمر أن أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. طيب بقي وقت الكراهة. قال وتكره في باقي أي يكره إخراج زكاة في يوم العيد يوم العيد إن بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس. ووقت التحريم بعد ذلك بعد يوم العيد حرام. قال ويخرجها ويقضيها بعد يومه أثمن في ما لو تركها الإنسان فإنه يجب عليه القضاء. وهذا مشهور عند علماء الحنابلة. من العلماء يقولنا ليست لا يجب فيها القضاء لأن الصدقة ذهب وقتها. لكن بعض يسأل خل أعطيكم كتطبيق ويسأل عن الناس. لو أنا أعطيتك عبد الله مثلا زكاة الفطر أنا كنت تدفعها حطيتها في الشنطة مع انشغال ما يسمى العيد وزحمة العيد وانشغال صار حطيتها في الشنطة ونسيت شفتك أنا مغرب العيد عيدكم باركنا العيدين تقبل الله شو أخبارك وصار بشر أو كذا أو شفتني أنت تذكرت أصبر كيس الرز بس سيارة سيارة في الحكم أنا بالنسبة لي وكلت الأخ عبد الله يخرجها. عبد الله تبين ما أخرجها الآن. أنا بالنسبة لي أجزاء، والأخ هل يجب عليه شيء الآن؟ نقول يجب عليه يخرجها، يعني لأن الآن القضاء بعذر لأنه نسيان، فيجب عليه إذن يقضيها. ثم ذكر مؤلف مقدار الواجب وما هو الشيء الذي يجب إخراجه، ما هو مقدار المخرج ونوعه ومستحقه. قال مؤلف ويجب صاع. مقدار المخرج إذا صاع نبوي سواء من الخمسة أصناف المذكورة في النص أو غيره، فشوف صاع، لو كان عندي صاع نبوي أو مثيل له، بعض الناس الآن يأخذ إجازة بالصاع النبوي، ورأيت أحد مشايخنا صاع مجاز، يعني أخذ فيه إجازة إلى من رآه عند النبي عليه الصلاة والسلام وقدره موجودين، أو كذلك المد، أظن الشيخ عبد السلام عيري من مشايخنا عنده مثل هذا الصاع أو المد. المقصود أنه يجب صاع من بر أو شعير، بعض الناس إلى الآن عنده اهتمام بمثل الصاع، يجيب أولاده ليلة العيد وقبلها يعلمهم كيف زكاة الفطر، ثم يجي يقدر أن كل واحد له هذا صاع عن فلان وهذا صاع عن الولد فلان وهذا صاع عن فلان. لكن الآن غالب الناس قد لا يخرج بالصاع، يخرج بالجرامات، والجرامات تقدر بكيلوين وربع أو أكثر أو أقل بحسب ما يوضع في الصاع، لأن سأتي الآن بنسبة معينة حتى تتضح المسألة. الآن لو بشوف مثلا هذه تقدير مثل الشيخ عبد الله الطيار وغيره من مشايخنا، أخذ الصاع النبوي نفسه وضع فيه كمية من الطعام، فرأى أن الطعام هذا يختلف وزنه، يختلف وزن الطعام في الصاع بحسب ثقله، بحسب الثقل. أنت تعرفون الآن الصاع هو يعتبر بالحجم وليس بالوزن، صح؟ أما الجرام الوزن بالوزن بالثقل، فقد تضع الشيء وزنه كيلو ونص، قد يكون كيلوين، قد يكون ثلاثة كيلو. مثل الرز، حتى الرز أنواع، مثل رز مزة وسط، رز بشاور أخف الموجود في غالبا في المطاعم، الرز المصري يعني أذكر في أذكر يعني كيلوين وسبمية، الرز الأمريكي أقل، الرز الأحمر أقل، القمح أذكر، القمح لأنه يملأ المكان، حب الجريش تلاحظون واضح عندكم الأرقام ولا مباح، يعني كيلوين مثل حب الهريس، دقيق البر أخف شيء دقيق البر، ذاك دائما الفقهاء يقول نصف صاع من غيره، قالوا صاع من بر، فلأن البر يعني اسمه خفيف جدا، خفيف كيلو سبعمية. الشعير تلاحظون تمر خلاص غير مكنوز، طيب أخف لأنه في فتحات، يعني تمر خلاص وغير مكنوز فكيلو تسعمية، تمر خلاص مكنوز مضغوط طبعا فيصير يملأ الصاع كله، يصير كيلوين وستمية. شوف الفرق بينهم نحو الكيلو، ترى نحو كيلو جرام، وهكذا شوف الآن. فالمقصود لو تشوف النسبة المتوسطة، يعني أغلب الناس يطلعون رز، صح؟ أغلب الناس رز مزة ولا بشاور، هذا أغلب الناس، فتقول له كيلوين ونص عشان تضبط أنه طلع النسبة المقدرة. وبعض مشايخنا كابن باز رحمه الله يقول طلع ثلاثة كيلو، ولأنه لو زاد شيء هذا إيش؟ صدقة من باب الاحتياط. فالمقصود الآن قال مالك من بر أو شعير أو دقيقهما. الدقيق وشو الدقيق؟ أو سويق، الدقيق الطحين، أو سويق وشو السويق؟ هو يعني يسمونه محموس، يعني يحمس عن نار ثم يطحن. طيب أو تمر أو زبيب أو أقط. قال فين عدم الخمسة؟ إن كان المؤلف يقول الأصل يخرج من الخمسة هذه، إذا تعذر فيخرج من كل حب وثمر يقتات، فيفضل ما يقتات في البلد مثل الأرز، المكرونة، الهريس، الجريش. وجمهور العلماء أنك تخرج من قوت البلد ولو كان هذا الشيء موجود، يعني ولو كان التمر موجودا وغيره. لأن أبي سعيد الخدري، إن أبي سعيد الخدري يقول وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، يعني المقصود أنه تخرج من طعام البلد. بل الآن بسألكم الآن، ما الذي أفضل عامة الفقراء، أن تعطيه أقط اللي جاء في الحديث ولا تعطيه رز؟ لا شك الأقط غالب الناس ما يستفيدون منه، يمكن بعض البادية لازال يأكل، لكن أغلب الناس يبي الرز. قال مولف لا معيب، قال رجل لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه. إذا لا تختار ما لا يؤكل، بعض الناس تجده إذا جاء زكاة الفطر يبحث عن أرخص نوع من الرز وأرخص نوع من كذا. لا، إنسان يختار الوسط. ولا خبز، أي لا يجزي أن يخرج الخبز، أو لأنه لا يكال ولا يدخر ولا يمكن تطول حفظه. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه هذا كثير يحصل، أنك مثل أنت وزوجتك وعيالك تقريبا كيس رز 10 كيلوغرام تعطيه فقير واحد، أو أنت زكاتك 3 كيلو تسوي فيها تقسم على 3 تعطي واحد كيلو هذا كيلو هذا كيلو، هذا مجزي. انتهى من أهم ما يتعلق بزكاة الفطر. نجي الأسبوع القادم نكمل كتاب الزكاة، إخراج الزكاة وأهل الزكاة، والذي لا يجوز لهم إخراج الزكاة أو لا يجوز دفع الزكاة لهم. نختم بها باب الزكاة إن شاء الله الأسبوع القادم. إذا كان في سؤال ما سبق أو إضافة تفضل. جيد، هذه مسألة جيدة وما ذكرتها. جمهور العلماء خلاف الحنفية أنه لا يجزئ إخراج الزكاة من القيمة، بل يجب إخراجها نقدا. والعلة في ذلك أولا أن العبادات الأصل فيها التوقيف، والشريعة جاءت بإخراجها من القوت من الطعام. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أموال وفلوس وذهب وفضة، لكن ما أفتى بذلك ولا أخبر أحدا بذلك. هذا واحد. ثانيا أن مقصود الشريعة في زكاة الفطر هو الشعيرة، إظهار شعيرة. ألا تلاحظون أن في زكاة الفطر ليلة العيد وقبل العيد تجد أن الناس تظهر عندهم هذه الشعيرة، حتى اسمه العيد عيد الفطر، بفطر برمضان وكذلك ظهور زكاة الفطر. فالشريعة تريد في يوم العيدين إظهار شعيرة، في يوم عيد الأضحى إظهار شعيرة الذبح والأضحى، وإظهار في عيد الفطر شعيرة زكاة الفطر. فهذا مراد للشريعة مقاصدية. ثالثا أن إخراج الزكاة فيه حتى ما نسميه من الجوانب الاقتصادية تحريك السوق. كيف تحريك السوق؟ أنا كمزكي أو متبرع سأذهب وين؟ غالبا إما مال اللي عندي أو من محل تجاري، فأروح مثلا البندة ولا العثيم ولا غيره، روح اشتري. طيب السوق استفاد، طيب واصحاب الرز ونحو ذلك استفادوا، حركت التجاره. طيب تلقائي اذا رحت ممكن بشتري بعد اغراض واشتري كذا، تحركت التجاره. الفقير استفاد، لانه لا يمكن تقول هذا المال او عفوا هذا البر او التمر او الرز لن يستفيد منه، انا ما اعطيته لانه هو باكله وسيكون استفادته طويله منه ان شاء الله، يعني قوت يدخر ويستفيد منه شهر شهرين اكثر من ذلك. المال لو بعطيه 25 ريال هو بيستفيد منه، لكن ممكن يستفيد منه في شيء قد لا يكون هو أولى وأفضل. أما الطعام شيء أساسي، فالشريعة تريد أن يكون شيء أساسي. وإذا رأت التبرع تبرع به، سواء زكاة مالك أو صدقة، لكن الشريعة لهذه المعاني والمقاصد ذكرتها أن تريد إخراج زكاة الفطر مالا عفوا من القوت أو من الطعام. والله أعلم. لا إشكال، يعني البعض يشكل عليه أنه بعض الفقراء أعطيه هذه ثم ربما يأتيه كذلك كيسين رز 3 أكياس فلا يحتاج بعضها. فنقول هو يجب حتى على الفقير كما قلت أن يزكي، يعني حتى هذا الفقير يجب أن يزكي، يعطي فقير مثله أو قريب منه أو جيران له من الفقراء فيعطيه، فيجب فسيزكي طبعا. ولو باع لا حرج عليه، فهو ملك هذا الشيء ولو استفاد. فهو كونك تعلمك كيف يبيع ويشتري كيف يسوق، هذا كذا مربح ما يسمى، يعني أني أدرب الفقير كيف يستفيد ماديا، كيف يكون يعني عنده ما نسميه عصامية، بحيث يتحرك ويبيع ويشتري، هذا مكسب كذلك مني أدربه. لا بأس، هو خرج تملك هذا، فله أن يزكي زكاة الفطر من زكاة الفطر نفسها التي قبضها، مجرد قبضه وتملكه صار المال له. نختم بسؤال، تفضل. جيد، جميل. يعني هو في نهاية الحول الآن بيسعر البضاعة الموجودة، هو طريقة البضاعة الموجودة الآن وش وضعه، كيف يبيعها عادة ولا مختلف؟ عفوا، جيد، واضح. الآن المصنع عنده البضاعة ولا سيصنعها؟ لأن ترى يختلف، إذا كان هو سيصنع هذا ما يزكي عن الصناعة نفسها، طيب لأن ما حل لهم، هو الكلام عن البضاعة التي نفسها عروض تجارة. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان عنده يعني ممكن نسميه متوسط البيع فيقدر بالمتوسط فلا يأخذ بالأكثر ولا بالأقل، فلو ترضى أنه مثلا تقريبا نصف تجارته بيع بالجملة نصفها بالسعر المجزأ فيعتبر الوسط كما قال من أوسط ما تطعمون عليكم إياكم كرائم ومالهم، فالشريعة دائما تعتبر بالوسط. والله أعلم، بارك الله فيكم جميعا.